بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات مع حلقة جديدة هي بمنزلة التتمة للحلقة السابقة المتعلقة بالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. فقد تقرر معنا أن الواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا النفي والإثبات يتطلب منا السلامة من أربعة محاذير: من التكييف والتمثيل، ومن التعطيل والتحريف. ولهذا أردنا أن نخصص هذه الحلقة لبيان الطرق المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فالمخالفون لأهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته طوائف كثر، فمن هذه الطوائف أهل التمثيل، وهم الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات، ولكن وللأسف على ما يعهدونه في أذهانهم، أي أنهم بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. ولا ريب أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، قد دل على فسادها وبطلانها السمع والعقل، فإن في كتاب الله تعالى من الآيات المحكمات والبراهين الساطعات ما تنسف التشبيه والتمثيل من أصوله، كقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وكقول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وكقول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وكقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة تبطل التمثيل، فإن العقل أيضا يبطله، فإن العقل السليم يأبى ويرفض أن يكون الإله الخالق القادر الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق الناقص المربوب من جميع الوجوه، فلا يمكن أن يستوي. ولا يلزم معشر المشاهدين والمشاهدات من التماثل في الأسماء التماثل في الحقائق والكيفيات. فها نحن مثلا نقول هذه يد، ونطلق هذا اللفظ أيضا على أكرة الباب فنقول يد الباب، ولا يلزم من إثبات هذا اللفظ للآدمي وللباب ولغيرها التطابق في الحقائق والكيفيات. فإذا كان هذا التفاوت حاصلا بين مخلوق ومخلوق، فإنه فيما بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأحرى. مثال آخر: الجمل له قوة، والنملة لها قوة، فمن قوة الجمل أنه يحمل الأثقال إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، وللنملة قوة تتمكن بها من أن تحمل عودا دقيقا. ولكن لم يلزم من إثبات هذا الوصف لهذين المخلوقين أن يكونا متطابقين فيه ومتماثلين. فإذا كان هذا التفاوت حاصلا بين مخلوق ومخلوق فلا ريب أن التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. فهذا سمع وهذا سمع، سمع الله تعالى محيط بكل شيء، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بينما سمع عائشة رضي الله عنها لا يمكنها من أن تحيط بكل كلام المجادلة التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الدار، مع اتفاق الأسماء. فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات والحقائق والكيفيات. وعلى كل حال فإن هذا المذهب ظاهر البطلان، ولا يعلم أن قائلا قال به في أهل الإسلام إلا أوائل الرافضة، فإن أوائل الرافضة كهشام بن الحكم وداود الجواربي وغيرهم هم الذين قالوا هذا القول فيما حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. ولعل هذه المقالة قد انقرضت لشناعتها ونبوتها على الفطرة وعلى العقل. الطائفة الثانية من طوائف أهل الضلال في باب أسماء الله وصفاته أهل التعطيل. وهذا اللفظ عن التعطيل مأخوذ في اللغة من الفراغ والخلو، فإن العرب تقول: امرأة معطال إذا كانت مستغنية بجمالها عن الحلي. ويقول ربنا عز وجل: وبئر معطلة، أي خالية من الماء. فأصل هذا اللفظ مستمد من الخلو والفراغ، وأما معناه من حيث الاصطلاح فإنه يعني إنكار وجحد ونفي ما ينبغي لله تعالى من الأسماء والصفات. فإن قوما سبق إلى وهلهم أن إثبات الصفات لله عز وجل يقتضي التمثيل، فظنوا أن مقتضى التنزيه أن ينفوا عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأخطأوا ولا ريب، فإنهم غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. وهؤلاء النفاة معشر المشاهدين والمشاهدات مراتب، فمنهم من عطل تعطيلا كليا، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا. وأشهر طوائف المعطلة وأكثرها إيغالا في التعطيل القرامطة، وهم طائفة من الفلاسفة الملاحدة قالوا بنفي النقيضين عن الله عز وجل في كلام تستشنعه أسماع المؤمنين، فيقول قائلهم: لا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، إلى غير ذلك والعياذ بالله. فأتوا بما ترفضه العقول بداهة، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولهذا كان قولهم ظاهر البطلان. ومن أصناف المعطلة الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، وهو من أشهر من عرف بتعطيل صفات رب العالمين ونشره في الآفاق، فلهذا كان لفظ التجهم يعني التعطيل. فهؤلاء القوم نفوا عن الله تعالى أسماءه وصفاته، زاعمين بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التمثيل ومشاركة المخلوقين. ولا ريب أن هذا الاعتقاد الفاسد مناقض لما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ولم يزل أهل الإسلام وعلماء الملة يصيحون بهؤلاء الجهمية من كل جانب حتى أبطلوا مقالتهم وردوا كيدهم. ومن طوائف المعطلة أيضا المعتزلة الذين أرادوا أن يخففوا شناعة مقالة الجهمية، فقالوا يثبتون لله الأسماء ولكنهم ينكرون ما دلت عليه من الصفات، فيقولون سميع بصير عليم قدير، لكن سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر، وهكذا. أي أنهم أثبتوا أسماء مفرغة معطلة خلية من الصفات، فهم في الحقيقة لم يذهبوا بعيدا عن مقالة سلفهم الجهمية، وغاية ما في الأمر أنهم أرادوا أن يتحذلقوا بهذه الطريقة وأن يموهوا مذهبهم زاعمين أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل. ولا ريب أن مذهبهم هذا مردود باطل بصراحة النصوص، فإن الله تعالى قد أثبت الصفات لنفسه، فقال سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة، فأثبت لنفسه وصف الرحمة، وقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فأثبت لنفسه العزة، وقال فإن القوة لله جميعا، فأثبت لنفسه القوة، وهكذا. فما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وهو متضمن لصفة، ولا يطلق الاسم إلا وهو دال على الوصف. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله تعالى، وهي أوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يختص به. ومقالة هؤلاء المعطلة من المعتزلة والجهمية تفضي في الواقع إلى إنكار وجود الله، لأن الاعتقاد بإله ليس له أسماء ولا صفات بمنزلة العدم. ولهذا قال من قال من السلف كابن المبارك إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. هذا. ومن الناس من وقع في تعطيل جزئي، وهم من يطلق عليهم الصفاتية، وهم قوم الأصل فيهم الإثبات، أي أنهم يعتقدون إثبات صفات رب العالمين، ولكنه أشكل عليهم بعض شبهات المعتزلة والجهمية فلم يستطيعوا حل إشكالها ولم يحيروا جوابا، فجاء مذهبهم ملفقا من مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. ومن الصفاتية فرق متعددة في التاريخ الإسلامي كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية وأتباع الحارث بن الأسد المحاسبي وأتباع أبي العباس القلانسي ومن كان على هذه الشاكلة، فإن هؤلاء القوم يعظمون السلف ويجلون الأئمة ويشتغلون برواية الحديث، لكنهم لم يتمكنوا من حل بعض إشكالات المعتزلة والجهمية، فبقوا مترددين بين السنة المحضة التي عليها أهل السنة والجماعة وبين ما شبه به المعتزلة والجهمية من شبهات لم يستطيعوا حلها ولا كشفها. الفريق الثالث من الفرق الضالة في باب أسماء الله وصفاته أهل التأويل كما يسمون أنفسهم، وإلا فهم في الواقع أهل التحريف، وهم قوم عمدوا إلى النصوص التي لم تستقم على ميزانهم ومقدماتهم العقلية فأعملوا فيها معاول التحريف، فصاروا يبتكرون من المعاني المخترعة ما يصرفون به كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم عن المراد، فكلما أشكل عليهم شيء لا يتفق مع مقدماتهم العقلية سلطوا عليه معاول التحريف زاعمين بأن هذا مقتضى التنزيه، ولنضرب لذلك أمثلة. حينما رأوا أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه صفة اليدين، سبق إلى أذهانهم أن ذلك يقتضي تشبيهها، فقالوا المراد باليد النعمة أو المراد باليد القدرة بلا دليل ولا أثارة من علم. وحينما رأوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الوجه الكريم فقال ويبقى وجه ربك، ظنوا أن ذلك يستلزم تشبيهها، فأولوا وإن شئت فقل حرفوا الوجه إلى الثواب أو الذات، وهكذا صنعوا في كل صفة من الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أو أخبر عنه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا معنى استوى على العرش أي استولى عليه، معنى أنه ينزل إلى سماء الدنيا أي ينزل أمره، معنى وجاء ربك أي جاء أمر ربك. وهكذا خاضوا في هذه التأويلات الباطلة بلا كتاب ولا أثارة من علم. ولا شك أن هذا المسلك مسلك باطل، وتجنن على النصوص وجرأة على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها المشاهدون والمشاهدات أن خبر الله ورسوله مستجمع لجميع أسباب القبول، فكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله فإنه محل القبول، لأنه قد توفرت فيه شروطه وأسبابه، فإن الخبر يكون مقبولا إذا اقترن به علم وصدق وبيان ونصح، وهذه الشروط الأربعة متوفرة بحمد الله. فأولها العلم، فربنا سبحانه وبحمده أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه. الثاني الصدق، فربنا سبحانه وتعالى أصدق قيل كما قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيل، ونبيه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وأما الشرط الثالث فهو البيان، فالله تعالى أحسن حديثا وأنزل كتابا تبيانا لكل شيء، ونبيه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبينهم بيانا ليس فيه عي ولا فهاهة. وأما الشرط الرابع فهو النصح وإرادة الخير، فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يلغز عباده ولا أن يوقعهم في اللبس، بل إنه بين لهم غاية البيان ووصف كتابه في غير ما موضع بأنه مبين، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق. ولما خاطب الناس في حجة الوداع وقال لهم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ما عليك، فقال اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليهم. إذن مع هذه الدواعي وهذه الأسباب لا يمكن بحال أن يرد خبر الله ورسوله ولا أن يتطرق إليه أدنى احتمال. فكيف يليق إذن بقوم يأتون في آخر الزمان يقول قائلهم مراد الله بقوله كذا كذا وكذا وليس مراده كذا وكذا؟ لا شك أن هذه جرأة وقول على الله بغير علم وتجنن على النصوص وصرف لها عن مراده سبحانه إلى غير مراده. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد.